وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا الله، شهر يا حاج. ما شاء الله التعليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو سبحان الله عما الله يكرمك انت والسلام.